الراديو 90-90 هواها مصر. الخديوي اسماعيل ده كان ليه حاجات غريبة جدا يا اخي، يستلف وتبقى الديون للركب، بس يسلمك مصر بقى فيها مدارس ومباني حاجة فخيمة، يفتح الباب للاحتلال البريطاني وسيطرة الاجانب، بس برضو يهديك بعاصمة كانت باريس الشرق والاكثر اشراقا في العالم. حاجة غريبة جدا الراجل ده، ساعات بحس انه طموحه كان سابق لخياله بكتير، وان خياله نفسه كان سابق عصره بكتير، وان عصره للأسف ضغط عليه لحد ما طبق عظمه وعظم مصر معاه باحتلال انجليزي سخيف. المهم الخديوي اسماعيل كان عنده رؤية كده، ان الوظائف المهمة يجي ليها يوم ويمسكها المصريين. كان شايف ان الشعب المصري شعب شغيل. المهم في يوم من الايام بعد ما اتفرج شوية على اثار جديدة تم اكتشافها، قرر انه ينشئ مدرسة لتعليم المصرية القديمة، وأطلق عليها مدرسة اللسان المصري القديم. المدرسة دي كان الناظر والمشرف عليها هو الأثري وعالم المصريات بروغش. بروغش ده راجل ألماني محترم كده، حط منهج للتدريس بيتضمن دراسة الألمانية والقبطية القديمة والمعاصرة وبعض مبادئ اللغة اليونانية وكمان الهيروغليفية. قشطة كده؟ كده عناب. طب فين الطلبة؟ اختاروا في الأول 10 طلاب بس من المدرسة التجهيزية ومدرسة الإدارة، 10 طلاب بس كانوا نواة المدرسة دي. بروغش وبالمناسبة هو كمان كان أول أمين لمتحف الآثار المصرية ببرلين، وكان شايف أن الطلبة دول لازم يتدربوا كويس قوي. كان بياخدهم في رحلات لأسوان والأقصر والصعيد عشان يتفرجوا على الآثار على الطبيعة، شيء طبيعي. الطلبة دول فضلوا موجودين في المدرسة لحد ما قفلت. ليه قفلت؟ عشان تقليل النفقات ووشايات بعض الحاقدين على بروغش نفسه. المهم المدرسة اتقفلت، طب نعمل ايه في الطلبة؟ قالك يتوزعوا على المدارس يعلموا الطلبة الجدد ألماني زي ما بقولك كده. بس كان في طالب وسطهم بقى اسمه أحمد كمال. أحمد ده كان شايف إن حياته بين الآثار. اشتغل مدرس في كذا مكان لحد ما قدر يتعين في المتحف المصري، وفضل يعافر وينشر أبحاث عن الآثار الفرعونية لحد ما تعب وحس إن مجهوده رايح وسط الأجانب. الصراحة ناس كتير بتعتبر أحمد كمال ده أول أثري مصري، وناس بتقول لأ في ناس سبقته، بس للتاريخ أحمد كمال لعب دور كبير جدا في أرشفة المتحف المصري وترجمة دليل المتحف في نسخته الأولى، وهو ده الدليل اللي معروف بعنوان دليل ماسبيرو. وأحمد أقنع ناظر المعارف يأسس قسم للآثار في مدرسة المعلمين، كان اسمه القسم المصري، وتولى هو بقى بنفسه التدريس فيه، وأقنع الحكومة بإنشاء متاحف إقليمية زي مثلا متحف ملاوي ومتحف أسيوط وغيرهم، ونشر عدد من الكتب عن الحضارة المصرية. كل ده جميل وحلو، بس أحمد باشا كمال فضل يعافر عشان يبقى أول أمين للمتحف المصري. مرة يقف قصاده النفوذ الفرنسي، وساعات النفوذ الإنجليزي، وما قدرش يكون أول مصري يتولى منصب أمين المتحف. بس للأمانة الرجل ده بقى ليه موسوعة عن المرادفات اللغوية الموجودة في لغتنا، وليها أصل فرعوني. حلوة قوي دي والله العظيم، لنزل اشتريها دلوقتي لو في السوق. موسوعة فضلت مرمية كده لحد ما تم نشرها على داية قوي في المجلس الأعلى للآثار، وكأن مش من حق الرجل علينا إننا ننشر تراثه وأعماله. ما علينا يا سيدي، ده الطبيعي فينا. مدرسة اللسان المصري القديم وقسم المصري بمدرسة المعلمين ومدرسة الآثار العليا، التلات فروع دول خرجوا لنا جيل من الأثريين، الجيل الأول من الأثريين المصريين، ومن يومها بدأ تمصير بعثات التنقيب، وعلم المصريات اللي كان حكر على الأجانب وبس ابتدى يبقى علم مصري وبقى اسمه في العالم إيجيبتولوجي. بقينا البلد الوحيدة في العالم اللي لينا علم باسمنا اسمه علم الإيجيبتولوجي أو النعمة زي ما بقول لك كده.